ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يغزو جيش الكعبة، كعبة المستضعفة حماها الله وأنقذها من كل شر. هذه الكعبة هي بيت الله، بناه إبراهيم وابنه إسماعيل، وكان يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت أراد أبرهة أن يغزوه من اليمن فغزاه في جيش عظيم، في مقدمته فيل عظيم يريد أن يهجم به الكعبة بيت الله. فلما قرب من الكعبة ووصل إلى مكان يقال له المغمس حرم الفيل، حرم أبى أن يتقدم، فجعلوا ينهرون ليتقدم إلى الكعبة فيأبى، فإذا صرفوه نحو اليمن هرول وأسفل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما أن ناقته حرمت وأبت أن تمشي، فقال الصحابة خلأت القصواء، خلأت القصواء يعني حرمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصواء، ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق. النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عن بهيمة، لأن الظلم لا ينبغي ولا على البهائم. قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، من عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل. حابس الفيل هو الرب عز وجل، والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. المهم أن الكعبة غزيت من قبل اليمن في جيش عظيم يقوده هذا الفيل العظيم ليهجم الكعبة، فلما وصلوا إلى المغمس أبى الفيل أن يمشي وحرم، انتهروه ولا تتائب، فبقوا هناك انحبسوا، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أبابيل يعني جماعات كثيرة طيور، أرسلها الله عز وجل، كل طير يحمل حجرا قد أمسكه برجله، ثم يرسله على الواحد منهم حتى يضربه مع هامته ويخرج من جبله، فجعلهم كعصف مأكول كأنه زرع أكلته البهائم، اندب في الأرض. وفي هذا يقول ابن أمية بن الصلب حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كأنه مكبول، فحمى الله عز وجل بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم بيت الله. وقد قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة، قوم جيش عظيم، جيش الكعبة، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يعني في أرض واسعة مرتفعة خسف الله بأولهم وآخرهم، خسفت بهم الأرض وساقوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم. وفي هذا دليل على أنه جيش عظيم لأن معهم أسواقهم البيع والشراء وغير ذلك، فيخسف الله بأولهم وآخرهم. لما قال هذا ورد على خاطر عائشة رضي الله عنها سؤال كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أسواقهم الذين جاءوا للبيع والشراء، ما جاءوا لقصد سيء لغزو الكعبة، وفيهم ناس ليسوا منهم تبعوهم من غير أن يعلموا بخطتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم ومن ليس منهم ثم يبعثون يوم القيامة على النيام، كل له ما نوى. وهذا فرد من أفراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذا الحديث عبرة، عبرة أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معه في العقوبة. الصالح والطالح، العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح، والبر والفاجر، والمؤمن والكافر، والمصلي والمستكبر، ولا تترك أحد، ويوم القيامة يبعثون على النيات. يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الحاصل من هذا الحديث أو الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ثم يبعثون على نياتهم، فهو كقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.